فهذا المعصية صعبة كثير في هم معتمدين موجود تسجيل ترى على شركة واحد التسجيل هم يأخذون منكم قليل قليل كم واحد يعني يجوزون خمس نفرات لكن واحد من نجح اثنين يمكن ثلاثة بالنجف اكو جماعة بالنجف يوصلون يستفادون اخواتنا تذكرون الرويمي وجماعتي اللي شلون يوصل لهم جماعة عن طريق هذول الزوار عن طريق يودونهم يعني سيديا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الناقطة الثانية شوية ضعيفة إلى الصعيد هاي بعد أن بينا الفرق بين البحث السابق الذي كان في التنبيه الثامن وبين البحث الحالي في هذا التنبيه التاسع حيث قلنا إن ذاك البحث كان يدور حول أن كل من الشرطين هل هو سبب مستقل للحكم المذكور في الجزاء أم أن مجموعهما سبب للحكم. إطلاق المنطوق كان يقول بأن كل منهما سبب مستقل. إطلاق المفهوم كان يقول بأن مجموعهما سبب للحكم، فكان يتعارض إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم كما تقدم. أما البحث الحالي في هذا التنبيه فهو يدور حول ما إذا كان هذان الشرطان بعد الفراغ عن أن كل منهما سبب مستقل للحكم، بعد الفراغ عن هذه النقطة التي كنا نبحث عنها في التنبيه السابق، بعد الفراغ عن هذا وثبوت أن كل من الشرطين سبب مستقل للحكم المذكور في الجزاء، هنا يدور البحث في هذا التنبيه حول تداخل هذين السببين وعدم تداخلهما. هل أن هذين السببين إذا اجتمعا واقترنا معا يولدان حكما واحدا وجوبا واحدا مثلا، هذا هو التداخل، أم لا يتداخلان بل كل منهما يولد حكما، وهذا معناه عدم التداخل. خب، بعد أن اتضح هذا الفرق بين البحثين، حينئذ التعارض الذي كان نواجهه في التنبيه السابق في البحث السابق هذا قد واضح كما أشرنا الآن. في التنبيه السابق في البحث السابق كنا نواجه تعارضا بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم كما تقدم، وعالجنا هذا التعارض بمختلف الأساليب على ضوء مختلف المباني في مفهوم الشرط. هذا حال التعارض في ذاك البحث. أما التعارض الموجود والذي نواجهه في هذا البحث ما هي صورته؟ ماذا يتعارض هنا مع ماذا؟ هناك صورة بدائية للتعارض نطرحها بدوان، ثم تتعمق هذه الصورة بالتدريج خلال البحث. الصورة البدائية للتعارض في هذا البحث عبارة عن تعارض ظهور الشر مع ظهور الجزاء. الشر له ظهور والجزاء أيضا له ظهور، هذان الظهوران يتعارضان فيما نحن فيه. ما هو ظهور الشر؟ الشر ظاهر في أن له تأثيرا مستقلا في الجزاء. عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه مثلا، هذا ظاهر في أن مجيء زيد هذا الشرط مؤثر مستقل في وجوب إكرام زيد، هذا ظهور ثابت للشرط في كل من الدليلين. هذا الدليل الذي يقول إن جاء زيد فأكرمه، وذاك الدليل الثاني الذي يقول إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، ذاك أيضا له مثل هذا الظهور، ظهور الشرط في أنه مؤثر مستقل في وجوب الإكرام. قل لو لاحظنا هذا الظهور الثابت في كل من الدليلين، هذا الظهور يقتضي ماذا؟ يقتضي التداخل أو يقتضي عدم التداخل؟ هذا الظهور ظهور الشرط في أنه مؤثر مستقل، هذا الظهور ماذا يقتضي؟ أحسن، مقتضى هذا الظهور عدم التداخل. لو كان مجيء زيد مؤثرا مستقلا في وجوب إكرامه، وقراءة القرآن أيضا مؤثر مستقل في وجوب إكرامه، إذن هذان الظهوران في الدليلين يقتضيان أن هذين السببين لا يتداخلان، يعني لا يولدان وجوبا واحدا بل يولدان وجوبين للإكرام، لأن كل منهما مؤثر مستقل. فلو جاء زيد وقرأ القرآن اجتمع الأمران معا، إذن مقتضى هذين الظهورين هو اجتماع وجوبين على المكلف، وجوب إكرام زيد سلام عليكم ورحمة الله لأنه جاء، ووجوب آخر لإكرام زيد لأنه قرأ القرآن. هذا ما يقتضيه ظهور الشرط في هذين الدليلين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الجزاء في كل من الدليلين أيضا له ظهور. الجزاء ظاهر في إطلاق المادة. الجزاء ما هو؟ الجزاء في الدليلين عبارة عن أكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، إن قرأ القرآن فأكرمه. هذا فأكرمه ظاهر في أن الواجب عندما يأتي زيد أو عندما يقرأ القرآن، الواجب ما هو؟ الواجب طبيعي الإكرام، مطلق الإكرام، إطلاق المادة. أكرمه الإكرام في هذه الصيغة، يعني المادة في صيغة أكرمه، المادة وهي الإكرام مطلقة طبيعي الإكرام، لا حصة خاصة من الإكرام. هذا هم ظهور ثابت للجزاء. خب هذا الظهور ماذا يقتضي؟ هذا الظهور في كل من الدليلين يقتضي التداخل أو عدم التداخل؟ لا بالعكس، هذا يقتضي التداخل، يقتضي أن مجيء زيد وقراءة القرآن إذا اجتمعا معا يتداخلان في توليد وإيجاد وجوب واحد، يتداخلان ويولدان وجوبا واحدا للإكرام. لماذا؟ لأن الإكرام مطلق، الإكرام طبيعي، الإكرام هكذا فرضناه، إطلاق الجزاء ظاهره هو الإطلاق، ظاهره هو طبيعي الإكرام. فلو كان لو كانت المادة التي تعلق بها الوجوب عبارة عن طبيعي الإكرام، طبيعي الإكرام لا يجتمع عليه وجوبان، اجتماع وجوبين على طبيعي الإكرام هذا اجتماع مثله ما يصير. فإذا مقتضى هذا الظهور هو أنه إذا اجتمع الشرطان يولدان وجوبا واحدا على طبيعي الإكرام، وهذا هو التداخل. فلاحظوا، ظهور الشرط كان يقتضي عدم التداخل، ظهور الجزاء إطلاق المادة في الجزاء يقتضي التداخل، فيتعارض ظهور الشرط مع ظهور الجزاء. هذه الصورة البدائية للتعارض في بحثنا، إلى أن نصل بالتدريج إلى الصورة الأعمق للتعارض. المحقق الخراساني رحمه الله له كلام في المقام، يقول فيه أن البحث في هذا التنبيه، في هذا التنبيه تعبيري طبعا، أن البحث الحالي مبتن على أن نختار في البحث السابق، نختار أن كلا من الشرطين سبب مستقل للحكم. لو اخترنا في ذاك البحث أن كلا من الشرطين سبب مستقل وليس جزء سبب، ليس جزء علة، كل منهما علة تامة، علة مستقلة للحكم، لو اخترنا هذا المعنى هنا، حينئذ ينفتح المجال في هذا البحث لكي نبحث عن أن هذين الشرطين اللذين كل منهما سبب مستقل للجزاء لو اجتمع على المكلف، اقترنا واجتمعا معا، فهل يولدان حكما واحدا؟ هذا هو التداخل، أو يولدان حكمين، وهذا عدم التداخل. ينفتح المجال لبحثنا الفعلي. أما لو اخترنا في ذاك البحث السابق، لو اخترنا العكس، اخترنا أن كلا من الشرطين جزء علة، ليس علة تامة، ليس سببا مستقلا، لو اخترنا هذا المعنى، إذن سوف ينتفي الموضوع لبحثنا الحالي، لا موضوع لهذا البحث الفعلي، لأنه لا يوجد لدينا شرطان وسببان حينئذ كي نبحث هنا عن تداخلهما وعدم تداخلهما. ماكو عندنا شرطين، ماكو عندنا سببين، لأن كلا من الشرطين فرضناه جزء علة، عندنا سبب واحد وهو عبارة عن مجموع شرطين، هو السبب الواحد بعد ما بيبحث، السبب الواحد لا يبحث فيه عن التداخل وعدم التداخل، السبب الواحد يولد حكما واحدا، واضح بعد؟ فلا يبقى مجال ولا يبقى موضوع للبحث الحالي، فالبحث هنا مبتن على أن نختار في البحث السابق أن كلا من الشرطين سبب مستقل للحكم. يعني نختار في البحث السابق تقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم، لأن إطلاق المنطوق هناك كان يقتضي أن كلا من الشرطين سبب مستقل. بخلاف إطلاق المفهوم الذي كان يقتضي أنه إذا انتفى هذا بعد لا يثبت الحكم، لا يثبت الجزاء حتى لو وجد ذاك. يعني إطلاق المفهوم كان يقتضي أنه مجموعهما يجب أن يتحقق. خب، هذا كلام ذكره المحقق الخراساني رحمه. هذا الكلام بهذا المقدار خب صحيح، ونحن أيضا قبل قليل أشرنا إلى هذا الكلام هم بالأمس وهم اليوم أول البحث، عندما بينا الفارق بين البحثين، بين البحث السابق والبحث الفعلي، قلنا في البحث السابق كنا نبحث عن أن الشرطين سببان مستقلان أو مجموعهما سبب، بينما هنا نبحث عن أن الشرطين بعد الفراغ عن كونهما سببين مستقلين هل يتداخلان أو لا يتداخلان. فنحن أيضا أشرنا إلى هذا المطلب، وهو أن هذا البحث مبتن على الفراغ عن النقطة اللي كانت هي محل الخلاف في البحث السابق، الفراغ عن أن كل من الشرطين سبب مستقل. فهذا الكلام بهذا المقدار صحيح، إلا أن هذا الكلام كلام الآخون رحمه الله، رغم أنه ليس له ظهور في الطولية بين البحثين، هو كلامه ليس ظاهرا في أنه يقصد أن هذا البحث في طول ذاك البحث، يعني يجب واحد أولا يبحث ذاك البحث ثم يأتي إلى هذا البحث، ما يريد، ليس كلامه ظاهرا في طولية بهذا المعنى، وإنما يريد يقول هذا البحث متوقف على أن نختار ذاك المبنى في البحث السابق، أما أن هذا البحث في طول ذاك البحث لا، ليس كلامه ظاهرا في الطولية، لكن قد يوحي كلامه بالطولية، بحيث يتصور البعض ويتوهم أن المحقق الخراساني يريد أن يقول هناك طولية بين البحثين، يجب علينا أولا أن نبحث ذاك البحث ونشخص أن كلا من الشرطين هل هو سبب مستقل للجزاء أو مجموعهما سبب، ثم بعد ذلك في طول ذاك البحث نأتي إلى بحثنا الحالي ونبحث عن أن هذين الشرطين بعد الفراغ عن أن كلا منهما سبب مستقل هل يتداخلان أم لا يتداخلان. قد يتوهم أن المحقق الخراساني يقصد الطولية بين البحثين، بينما هذا غير صحيح، لا طولية بين البحثين. ولكي يتضح لنا عدم الطولية بين البحثين، عدم الطولية بهذا المعنى، بمعنى أنه لا بد للأصولي من أن يطرح ذاك البحث أولا، يمارس ذاك البحث، يدرس أولا تلك النقطة، ثم بعد ذلك يدرس هذه النقطة ويمارس هذا البحث. طولية بهذا المعنى لا، غير صحيح. لكي يتضح عدم الطولية بهذا المعنى ينبغي أن نلتفت إلى نقطتين. النقطة الأولى هي أن النسبة بين هذا البحث والبحث السابق نسبة العموم والخصوص من وجه. هناك مادة افتراق لبحثنا الحالي، وهناك مادة افتراق للبحث السابق. هناك مادة افتراق لبحثنا الحالي، وهناك مادة افتراق للبحث السابق، وهناك مادة اجتماع لكلا البحثين. من حيث المصداق البحثان بينهما عموم وخصوص من وجه. أما مادة افتراق البحث في هذا التنبيه افتراقه عن ذاك الباحث فهي عبارة عن موارد عديدة أذكرها. أولا، ما لو أنكرنا مفهوم الشرط رأسا. إذا أنكر الأصولي مفهوم الشرط رأسا وأساسا فحينئذ لا يبقى موضوع للبحث السابق. البحث السابق في التنبيه الثامن المتقدم كان مبتنيا على أن نقول بمفهوم الشرط كي يتعارض إطلاق المفهوم مع إطلاق المنطق. أما لو أنكر أصولي مفهوم الشرط رأسا ماكو تعارض بين المنطوق والمفهوم، لأن مفهوم ماكو. إن خفي الأذان فقصر ما إلى مفهوم، إن خفي الجدار فقصر هم ما إلى مفهوم. نحن والمنطوقان، والمنطوقان ماكو تعارض بينهما. هذا يدل على أن خفاء الأذان علة لوجوب القصد، والآخر يدل على أن خفاء الجدار علة، ماكو تنافي. هذا سبب لوجوب القصد، ذاك هم سبب لوجوب القصد. فلا موضوع للبحث السابق، لكن يبقى موضوع لهذا البحث الفعلي. هذا البحث الفعلي له موضوع. يقع البحث هنا في هذا التنبيه عن أن خب هذين الشرطين اللذين كل منهما سبب مستقل للحكم، هل يتداخلان يولدان حكما واحدا أو لا يتدخل؟ فالبحث الفعلي إلى موضوع، لكن البحث السابق هذا مورد. إيه؟ إن كان مفهوم الشرط بلي ما أكثره. السيد الحائري عن ببابك هو لا ينكر مفهوم الشرط، ومن المتقدمين. فهذا مورد افتراق، مادة افتراق هذا البحث عن ذاك البحث، يعني هذا البحث إلى مجال لكن ذاك ما إلى مجال. مورد آخر، المورد الثاني، ما لو لم ننكر مفهوم الشرط، قبلنا مفهوم الشرط مبدئيا، وفرضوا قبلنا مفهوم الشرط اعترفنا به، لكن لم تتم شرائط المفهوم في مورد ما. هم من شرائط المفهوم أن لا تكون في الكلام قرينة تدل على أن المتكلم لم يقصد المفهوم. أما إذا كانت في الكلام قرينة تدل على أن مقصود المتكلم ومراده ليس هو المفهوم، إذن فهنا لم تتم شرائط المفهوم. خب هنا أيضا لا مجال للبحث السابق، لأن بالأخرة المفهوم غير مراد. صح مبدئيا الشرط له مفهوم، لكن هنا في خصوص هذا المورد عرفنا من خلال القرينة أن المتكلم لا يريد المفهوم، ليس المراده الجدي المفهوم، فذاك البحث لا مجال له، لكن هذا البحث الفعلي له مجال، وهو أنه بالأخرة هذان الشرطان المذكوران في الدليلين خب كل منهما سبب للحكم، لو اجتمعا هل يولدان حكما واحدا يعني يتداخلان أو لا، لا يتداخلان، كل منهما يولد حكما مستقلا، فيأتي هذا البحث له مجال. هذا هم مورد ثاني. المورد الثالث أيضا من مادة الافتراق، افتراق هذا البحث عن ذاك البحث، افرضوا في مورد ما لو علمنا خارجا بأنه لا من خلال قرينة في الكلام، لا، وإنما علمنا من الخارج بأن هذا الكلام لا مفهوم له، يعني المولى المتكلم لم يقصد المفهوم، في داخل الكلام ماكو قرينة حتى يصير مثل المورد السابق، لكن من الخارج نعلم بهذا بالضرورة، كما إذا قال إذا نمت فتوضأ، وقال في دليل آخر إذا بلت فتوضأ، خب كل من هذين الكلامين نقطع بأنه لا مفهوم له، نقطع، لا لأن الشرط لا مفهوم له كلية، لا، الشرط كلية الجملة الشرطية لا مفهوم، بس هنا خصوص هذا الكلام نقطع بأنه لا مفهوم له. لماذا؟ لأن الضرورة الفقهية قائمة على أن موجبات الوضوء غير منحصرة بالبول والنوم، أسباب الوضوء موجبات الوضوء غير منحصرة بالبول والنوم، هناك موجبات أخرى أيضا للوضوء، ف قوله إذا نمت فتوضأ لا مفهوم له، بحيث أنه إذا لم تنام فلا يجب عليك الوضوء، ولو مثلا تغوطت ما كل شيء مفهوم، لأن ضرورة فقهية أكو أنه حتى إذا تغوط لم يجب عليك، ما إلا مفهوم. فهنا أيضا لا مجال للبحث السابق، البحث السابق كان مبتني على أن يكون الكلام مفهوم حتى يتعارض مفهومه مع منطوق، مع المنطوق، وهذا الكلام هنا لا مفهوم له، فلا مجال للبحث السابق، لكن يبقى المجال مفتوحا لهذا البحث الفعلي، وهو أن النوم ما دام سببا للوضوء والبول أيضا سبب آخر للوضوء، فإذا اجتمعا معا نام وبال هل يولدان حكما واحدا وجوبا واحدا تكليفا واحدا للوضوء على هذا المكلف، هذا هو التداخل، أو لا يثبت عليه تكليفان وجوبان للوضوء، هذا هو عدم التداخل، يعني هذا البحث يبقى له مجال. هذا هم مورد ثالث. المورد الرابع من موارد افتراق هذا البحث الفعلي عن البحث السابق، ما إذا كانت القضيتان الواردتان في هذين الدليلين المنفصلين من القضايا الحملية لم تكونا من القضايا الشرطية، مثلا ورد دليل يقول الارتماس، ارتماس الصائم في الماء يوجب الكفارة، وورد دليل آخر يقول أن جماع الصائم يوجب الكفارة، خب هنا هذان دليلان يتضمن كل منهما قضية حملية، ماكو قضية شرطية، جملة شرطية ما أكو في البيت. خب في مثل هذا المورد لا مجال للبحث السابق. البحث السابق كان يدور حول ما إذا كانت القضيتان الواردتان في الدليلين من القضايا شنو شرطية، لأنه حتى يكون له مفهوم الشرط له مفهوم. فالبحث السابق لا مجال له هنا، لأنه لا توجد هنا قضية شرطية في البين أصلا كي نبحث عن تعارض المنطوق مع المفهوم. قضية حملية، قضية حملية ما لها مفهوم. فالبحث السابق لا مجال له، لكن البحث الفعلي له مجال. بالآخرة هذا الدليل يقول الارتماس سبب للكفارة، وجوب الكفارة، والدليل الآخر يقول الجماع سبب وجوب الكفارة. فيأتي هذا البحث وهو أنه لو ارتمس وجامع الصائم في يوم واحد فهل يتداخلان ويولدان وجوبا واحدا للكفارة أم لا يتداخلان، كل منهما يقتضي شنو وجوبا مستقلا للكفارة. فمادة افتراق بحثنا الفعلي عن البحث السابق اتضحت خلال هذه الموارد الأربعة التي ذكرناها. نأتي إلى مادة افتراق البحث السابق عن هذا البحث، يعني المورد الذي يكون البحث السابق له مجال لكن بحثنا الفعلي لا مجال له. ما هي مادة افتراق البحث السابق؟ ما عبارة عن المورد الذي لا يعقل فيه تعدد الحكم، كالمثال الذي كنا نتداوله في البحث السابق، إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. الحكم لا يعقل أن يتعدد الحكم، كل مورد لا يعقل فيه تعدد الحكم هذا يعتبر مادة افتراق البحث السابق عن البحث الفعلي، مثل مثال الأذان والجدار. خب في هذا المثال لا مجال للبحث الفعلي، البحث الفعلي هنا عن التداخل وعدم التداخل هذا ما إلى مجال. لماذا؟ لأن التداخل هنا واضح، من الواضح أنه إذا اجتمع على المسافر خفاء الأذان وخفاء الجدار معان، خفي عليه الأذان وخفي عليه الجدار، لا يوجد عليه وجوبان للقصر، قصر الصلاة واضح وجوب واحد. يعني تلك الصلاة التي كان يصليها في الحضار تامة، تقصير تلك الصلاة هذا التقصير لا يتكرر ولا يتحقق مرتين، واضح. صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر التي كان يصليها هذا الإنسان عندما كان في بيته الآن يجب عليه شنو؟ الآن بعد أن خفي عليه الأذان والجدار يجب عليه أن يقصر تلك الصلاة. يقصر كم مرة؟ واحد ومو مرتين. فالتداخل هنا واضح، عدم التداخل ما له معنى. عدم التداخل يعني أن يتعدد الحكم، لا يعقل. تلك الصلاة لا تتقصر مرتين، تلك الصلاة قابلة للتقصير مرة واحدة. مرتين خد صلاة الظهر ما تتقصر، كل صلاة مرة واحدة تتقصر. فلا يعقل هناك تعدد الحكم، إذن لا مجال لهذا البحث الفعلي هناك أن نبحث عن التداخل وعدم التداخل، لأن من الواضح هناك التداخل. لا ما دام الصلاة غير قابلة لتقصيرها مرتين، إذن لا يوجد إلا وجوب واحد للقصر، وجوبان ذا ما له معنى، بينما يوجد مجال للبحث السابق كما بحثنا في ذاك المثال. البحث السابق له مجال، وهو أنه خوف خفاء الأذان وخفاء الجدار، هل كل منهما سبب مستقل لوجوب القصر أو مجموعهما سبب لوجوب القصر؟ هذا البحث له مجال وقد بحثناه هنا، هذه مادة افتراق ذاك البحث عن هذا البحث. وأما مادة اجتماع البحثين، يعني المورد الذي يكون لكلا البحثين مجال فيه، عبارة عن ما إذا قلنا بمفهوم الشرط وكان لكل من الدليلين مفهوم، وأمكن تعدد الحوق. ومثاله المثال الذي ذكرناه في بداية هذا البحث بالأمس، ورد دليل يقول إن جاء زيد فأكرمه، ورد دليل آخر يقول إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. هذا في مثل هذا المورد كل من البحثين له مجال، البحث السابق له مجال أن نبحث عن أن موضوع وجوب الإكرام هل هو عبارة عن كل من الشرطين مستقلان، يعني مجيء زيد سبب مستقل لوجوب إكرامه، وقراءته للقرآن أيضا سبب آخر لوجوب إكرامه، هل هكذا؟ أو لا، مجموعهما سبب، يعني كل منهما جزء سبب، جزء. هذا المنطوق يثبت الأول، المفهوم يثبت الثاني، فيتعارض المنطوق مع المفهوم. هذا البحث السابق إلى مجال. والبحث الفعلي أيضا له مجال، وهو أنه خوف، فلو ثبت أن كلا من الشرطين سبب مستقل، مجيئه سبب لوجوب إكرامه، وقراءته للقرآن هم سبب مستقل لوجوب إكرامه، هل أن هذين السببين لو اجتمعا معا على المكلف، جاءه زيد وقرأ القرآن، هل يولدان وجوبا واحدا للإكرام، يعني يتداخلان أو لا يتداخلان؟ هذا البحث الفعلي هم إلى مجال. فكلا البحثين يكون له مجال. إذن أريد أن أقول في هذا في هذه النقطة الأولى، قلت ينبغي الالتفات إلى نقطتين كي يتضح لنا أنه لا طولية بين البحثين. النقطة الأولى هذه كانت خلاصتها أن النسبة بين البحث السابق والبحث الفعلي العموم والخصوص من واجب، هناك مادة افتراق لبحثنا الفعلي لا مجال فيها للبحث السابق، وهناك بالعكس مادة افتراق للبحث السابق لا مجال فيها لبحثنا الفعلي، وهناك مادة اجتماع لكلا البحثين يوجد مجال فيها لكلا البحثين. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية إن شاء الله تبقى إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله رحم الله الله يرحم والدك إن شاء الله وفوق. يا رب يا الله.